هي المسألة المشهورة عند العلماء بمسألة ما لا يتم الواجب إلا به، هل هو واجب؟ وبعض أهل العلم يعبر عنها بتعبير أوسع فيقول ما لا يتم المأمور به هل هو واجب أو ليس واجبا. والمأمور به كما تقدم معنا في الدروس السابقة يشمل الواجب والمندوب. وبعض أهل العلم يعبر عنها بمقدمة الواجب، وبعضهم يعبر عنها بوسيلة الواجب، فهذه كلها تراجم تدل على مسألة واحدة. والمصنف كما علمنا عبر بقوله الأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم إلا به. وصورة المسألة أن الشارع إذا أمر بشيء وكان هذا الشيء يتوقف الإتيان به على وسيلة، هل تكون هذه الوسيلة واجبة أو لا تكون؟ طيب أن الشارع إذا أمر بشيء وكان هذا الشيء يتوقف وجوده على وسيلة، فهل تكون هذه الوسيلة واجبة؟ هل تكون هذه الوسيلة مأمورا بها أو لا تكون؟ ومن أمثلة ذلك أن الله سبحانه وتعالى أمر بصلاة الجماعة، والإتيان بصلاة الجماعة في المسجد لا يكون إلا بالسعي إليها، فهل يكون السعي إليها واجبا بهذا الأمر أو ليس واجبا؟ هذه هي صورة المسألة. وقد ذكر المصنف أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وكذلك ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به. والدليل على ذلك أنه لا يمكن الإتيان بالمأمور به إلا إذا أتي بوسيلته، فتكون الوسيلة مأمورا بها. لا يمكن الإتيان بالمأمور به إلا إذا أتي بالوسيلة المؤدية إليه، فتكون هذه الوسيلة مأمورا بها. وهذه القاعدة وهي ما لا يتم الواجب إلا به أو ما لا يتم المأمور إلا به داخلة في قاعدة أكبر منها من قواعد الشريعة، وهي أن الوسائل لها أحكام المقاصد. والوسيلة التي تؤدي إلى الواجب أو تؤدي إلى المأمور به أحيانا يكون قد ورد فيها أمر خاص بها، وأحيانا قد لا يكون. الوسيلة التي تؤدي إلى المأمور به أو تؤدي إلى الواجب أو إلى المندوب أحيانا قد تكون هذه الوسيلة قد ورد فيها أمر خاص، وأحيانا لا يكون قد ورد فيها أمر خاص. فإذا ورد فيها أمر خاص، وانتبه معي، إذا ورد فيها أمر خاص، إذا ورد في الوسيلة أمر خاص تكون مأمورا بها من جهتين: الجهة الأولى الأمر الخاص، والجهة الثانية كونها وسيلة إلى المأمور به. وما ورد فيه أكثر من دليل أقوى مما لم يرد فيه إلا دليل واحد. والمصنف مثل لهذه المسألة بقوله: كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها، فإن الصلاة لا تصح بدون الطهارة. والطهارة كما تعلمون ورد فيها أمر خاص، كما في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق الآية. وإنما قلنا هذا لأن بعض طلاب العلم قد يستشكل أن الوسيلة قد ورد فيها أمر خاص، فكيف يقال إنها مأمور بها لكونها وسيلة إلى الإتيان بالمأمور به؟ فيقال هذا لا إشكال فيه، لأنها مأمور بها من جهتين: الجهة الأولى الأمر الخاص، والجهة الثانية كونها وسيلة إلى المأمور به. وبعض أهل العلم يرى أن التحقيق في مسألة مقدمة الواجب أن يقال ما لا يتم المأمور به له صورتان، أو ما لا يتم الواجب إلا به له صورتان، وهذه المسألة لها صورتان. الصورة الأولى أن يقال ما لا يتم الوجوب إلا به هل هو واجب أو لا؟ والجواب على ذلك أن ما لا يتم الوجوب إلا به ليس واجبا، سواء أكان في مقدور المكلف أم ليس في مقدور المكلف. فما لا يتم الوجوب إلا به ليس واجبا، سواء أكان في مقدور المكلف أم ليس في مقدوره. فمثال ما هو في مقدور المكلف: أن وجوب صلاة الجمعة لا يكون إلا إذا وجد 40 من أهل وجوبها على رأي الشافعية والحنابلة، فلا يتم الوجوب إلا إذا وجد 40 من المتصفين بوجوب صلاة الجمعة. وجمع 40 هذا مقدور للمكلف أو ليس مقدورا؟ مقدور له، فيستطيع الإنسان أن يجمع 40 شخصا حتى يصلوا الجمعة، لكنه ليس واجبا عليه، لأن ما لا يتم الوجوب إلا به ليس واجبا على المكلف. ومثال ما ليس في مقدور المكلف: زوال الشمس لصلاة الظهر، فلا يتم وجوب صلاة الظهر إلا إذا زالت الشمس، فلا وهو ليس واجبا على المكلف، لأن ما لا يتم الوجوب إلا به ليس واجبا. هذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية: ما لا يتم الواجب إلا به هل هو واجب أو ليس واجبا؟ ونحن في الدروس السابقة في أول هذا الكتاب عرفنا الفرق بين الوجوب والواجب، فما لا يتم الواجب إلا به هل هو واجب أو ليس واجبا؟ هذه الصورة لها حالان: الحال الأولى أن يكون ما لا يتم الواجب إلا به مقدورا للمكلف، وحكمه حينئذ أنه واجب، ولهذا يقول العلماء: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ومقصودهم بما لا يتم الواجب إلا به هنا هو الواجب، هو المقدور عليه. ومن أمثلة ذلك المثال الذي ذكره المصنف رحمه الله وهو الوضوء، فلا تتم الصلاة إلا بالوضوء، والوضوء مقدور عليه فيكون واجبا. وكذلك السعي للجمعة، فلا تتم صلاة الجمعة إلا بالسعي إليها فيكون السعي واجبا لأنه مقدور عليه. الحال الثانية ما ليس في مقدور المكلف، ما لا يتم الواجب إلا به وهو ليس في مقدور المكلف. ومن أمثلة ذلك السعي للصلاة من الشخص المقعد، وهو الذي يسمى عند العلماء بالزمن، أي الذي لا يستطيع المشي، فلا تتم صلاة الجماعة إلا بالسعي لها، لكن المقعد يستطيع أن يسعى لها أو لا يستطيع؟ لا يستطيع أن يسعى لها، فلا يجب عليه السعي، وذلك لعدم قدرته عليه. ومن خلال هذا تعلم أن قول العلماء ما لا يتم الواجب إلا به مرادهم بما لا يتم الواجب إلا به المقدور عليه، أما ما ليس مقدورا عليه فلا يكون واجبا. هذا هو حاصل كلام أهل العلم في المسألة. وبناء على هذا، فإذا أمر الشارع بشيء وكان هذا الشيء لا يمكن الإتيان به إلا بوسيلة، أي كان الإتيان به متوقفا على وسيلة، فإن الأمر بهذا الشيء يقتضي أمرين: الأول الفعل، والثاني الوسيلة المؤدية إلى الفعل، فتكون الوسيلة مدلولا عليها بهذا الأمر، يكون الأمر بالوسيلة مستفادا من الأمر بما تكون وسيلة له. هذه هي المسألة السادسة من المسائل المتعلقة بالأمر، وهي من المسائل المشهورة بين أهل العلم. المسألة السابعة ابتدأها المصنف بقوله: وإذا فعل بالبناء للمفعول أي المأمور به يخرج المأمور عن العهدة. والمقصود بالعهدة المطالبة بالأمر، المطالبة بالمأمور به، المقصود بالعهدة المطالبة بالمأمور به. وهذه المسألة مسألة مشهورة عند أهل العلم بالأمر، هل يدل على الإجزاء أو لا يدل عليه؟ هل يدل الأمر على الإجزاء أو لا يدل عليه؟ والمقصود بالإجزاء سقوط المطالبة بالفعل مرة أخرى، سقوط المطالبة بالفعل مرة أخرى. ومعنى ذلك أن المكلف إذا جاء بالفعل بجميع مصححاته، فأتى بأركانه وأتى بشروطه وانتفت جميع مفسداته، فهل يدل الأمر على أنه لا يطالب به مرة ثانية أو لا يدل على ذلك؟ ومثال هذا لو أن شخصا صلى وجاء بجميع شروط الصلاة وأركانها ولم يأتي بمبطل من مبطلات الصلاة، فهل يجزئه ذلك بمعنى أنه لا يطالب بفعل الصلاة مرة أخرى؟ وهذا هو معنى قول العلماء هل الأمر يدل على الإجزاء؟ والجواب على ذلك أن الأمر يدل على الإجزاء، لأنه لو لم يكن مجزئا لكان المكلف مطالبا بالإتيان بالفعل أبدا، لكان المكلف مطالبا بالفعل على سبيل الدوام، لكن العلماء متفقون على أنه ليس مطالبا بالفعل على سبيل الدوام، فيكون الأمر دالا على الإجزاء. وهناك التباس بين الإجزاء والصحة كما قرر ذلك أبو العباس القرافي رحمه الله، ووجه الفرق بينهما أن الصحة أعم من الإجزاء، فالصحة تشمل العبادات والمعاملات، فيقال هذه صلاة صحيحة، وهذا صيام صحيح، وهذا بيع صحيح، وهذا نكاح صحيح. أما الإجزاء فيختص بالعبادات، فيقال هذه صلاة مجزئة، وهذه زكاة مجزئة، وهذا صيام مجزئ، وهذا حج مجزئ، ولا يقال هذا بيع مجزئ، أو هذه إجارة مجزئة، أو هذا وقف مجزئ، أو هذه مضاربة مجزئة. فالإجزاء يختص بالعبادات، أما الصحة فتشمل العبادات والمعاملات. وبناء على هذا فإن العلاقة بين الإجزاء والصحة هي العموم المطلق، العموم المطلق. فإذا أردنا أن نرسم دائرتين إحداهما كبيرة والأخرى صغيرة، فالدائرة الكبيرة هي دائرة الصحة، والدائرة الصغيرة هي دائرة الإجزاء. ولهذا قال المصنف: وإذا فعل بالبناء للمفعول أي المأمور به يخرج المأمور عن العهدة، يعني عن المطالبة بالفعل مرة أخرى، أي عهدة الأمر، ويتصف الفعل بالإجزاء، أي يقال عنه إنه فعل مجزئ. وهذه المسألة لا يكاد يوجد فيها خلاف بين أهل العلم. المسألة الثامنة، وقبل أن ننتقل للمسألة الثامنة، هل هناك تلازم بين الإجزاء والثواب؟ والجواب على ذلك أنه ليس هناك تلازم، فقد تكون العبادة مجزئة لكن لا يثاب الإنسان عليها لسبب من الأسباب. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أتى ساحرا فصدقه بما يقول لم تقبل صلاته 40 يوما. فصلاته هنا مجزئة، بمعنى أنه لا يطالب إذا جاء بكل مصححاتها ولم يأتي بشيء من مبطلاتها، لا يطالب بالإتيان بها مرة ثانية، لكنه لا يثاب عليها، فليس هناك تلازم بين الإجزاء والثواب، كما قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم. المسألة الثانية، قال الماتن: الذي يدخل في الأمر والنهي والذي لا يدخل. قال الشارح: هذه ترجمة، أي عنوان لموضوع، ومراده من يخاطب بالأمر والنهي ومن لا يخاطب به، من يخاطب بالأمر والنهي ومن لا يخاطب به. والمراد بالأمر هنا في قوله الذي يدخل في الأمر والنهي والذي لا يدخل، الأمر والنهي على سبيل الإلزام، الأمر والنهي على سبيل الإلزام. ولهذا قال يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون. ولاحظ عنوان المسألة، لاحظ ترجمة المسألة في قوله الذي يدخل في الأمر والنهي وقوله يدخل في خطاب الله تعالى، وهذا يفهم منه أن خطاب الله سبحانه وتعالى هو الأمر والنهي. والذي يخاطب به، الذي يخاطب بالأمر والنهي هم المؤمنون، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم. وأما الكفار فهل هم مخاطبون أو ليسوا مخاطبين؟ سيأتي الكلام على ذلك في تضاعيف كلام المصنف رحمه الله. فإذا قوله يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون هذا محل اتفاق بين أهل العلم، والمقصود بالمؤمنين المسلمون، لأن لفظ المؤمنين إذا أطلق يدخل فيه المسلمون، كما أن لفظ المسلمين إذا أطلق يدخل فيه المؤمنون. وأما الكفار على جميع أصنافهم فهل هم مخاطبون بالأوامر والنواهي أو ليسوا مخاطبين؟ قال الشارح وسيأتي الكلام في الكفار، يعني في كلام المصنف رحمه الله. ثم ذكر من لا يدخلون في خطاب الله عز وجل وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم أولا الساهي، والمقصود بالساهي الناسي. وبعض أهل العلم يفرق بين السهو والنسيان، فيقول النسيان يكون لما مضى، أما السهو فيكون عن الحال التي هو فيها. وعلى كل حال فهذا التفريق تفريق لفظي، فالعلماء يطلقون الناس ويريدون به الساهي، ويطلقون الساهية ويريدون به الناس. والساهي، وانتبه لهذا، غير مكلف حال سهوه، أما إذا زال عنه السهو فإنه يخاطب بالأمر والنهي. فالسهو عذر للساهي متى؟ في حال نسيانه. ولهذا العلماء يقولون الساهي غير مكلف حال سهوه، ويقولون الناس غير مكلف حال نسيانه. ويدل على هذا قوله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال قد فعلت. وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده أنه لم يعطي الناسي والذاكر حكما واحدا، ولكنه فرق بينهما، لأن الناسي والساهي معذور بسهوه ونسيانه. ويدل على هذا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وقوله وضع عنهم ذلك أي وضع عنهم إثمه. فالناس لا يعاقب إذا خالف مقتضى الأمر والنهي حال نسيانه. ولو أنه أتلف شيئا حال سهوه أو حال نسيانه فإنه يجب عليه أن يضمن ما أتلفه، فيضمن المثلي بمثله والقيمي بقيمته. فإذن إذا سهى إنسان فإنه يترتب على ذلك أولا أنه لا يكلف حال سهوه، ثانيا أنه يطالب بقضاء ما فاته، ثالثا أنه يضمن ما أتلفه. فهذه ثلاثة أحكام تترتب على السهو. فإذا هذا هو الأول الذي لا يخاطب بالأمر والنهي وهو الساهي. الثاني الذي لا يخاطب بالأمر والنهي الصبي. وقوله الصبي هذا لفظ عام أو لفظ خاص؟ هذا لفظ عام، لأنه اسم جنس دخلت عليه الاستغراقية، فيشمل الصبي المميز وغير المميز. أما غير المميز فهذا غير مكلف باتفاق أهل العلم، وأما الصبي المميز فهذا أيضا غير مكلف عند جمهور أهل العلم. فإن قلت من هو الصبي المميز؟ فالعلماء منهم من يضبط التمييز بالسن، ومنهم من يضبطه بالفهم. فالذين يضبطونه بالسن أكثرهم يقولون المميز هو من تم له 7 سنوات إلى سن البلوغ، فهذا صبي مميز. والذين يضبطونه بالفهم يقولون هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب على الصواب، سواء أبلغ 7 سنين أم لم يبلغها. فيقولون الصبي المميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب على الصواب. وبناء على هذا فإذا وجد صبي عمره 5 سنوات يفهم الخطاب ويرد الجواب على الصواب فهو عند هؤلاء مميز، وإذا وجد من عمره 9 سنوات لا يفهم الخطاب ولا يرد الجواب على الصواب فهو عندهم غير مميز، لأن ضبط التمييز عندهم بالفهم لا بالسن. والصبي إذا أتلف شيئا فإنه يلزم ضمانه ويخاطب وليه بضمان ما أتلفه من المال. فإن قلت لماذا؟ فإن قلت ما وجه التفريق بين الإتلاف والتكاليف فهو لا يؤمر بالصلاة ولا يؤمر بالصيام ولا بالحج، لكنه إذا أتلف مالا لزم ضمانه من ماله، فيطالب الولي بأن يدفع مثل ما أتلفه إن كان مثليا أو قيمته إن كان قيميا من ماله، أي من مال الصبي. فالجواب على ذلك أن وجه التفريق بينهما أن الضمان من باب خطاب الوضع، يعني من باب الأحكام المربوطة بأسبابها، فإذا وجد السبب ترتب عليه المسبب، وإذا وجد الإتلاف ترتب عليه الضمان. ومثل ذلك إيجاب الزكاة في ماله، فإن المال إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، وكون المال إذا بلغ نصابا تجب فيه الزكاة هذا من باب ربط الأحكام بأسبابها. أما الصلاة والصيام والحج فهذه من باب الأحكام التكليفية، أم إيجاب الصلاة والصيام والحج فهذا من باب الأحكام التكليفية، وهناك فرق بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية كما تقدم معنا في الدروس السابقة. والدليل على أن الصبي غير مكلف قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يبلغ، والمقصود بالقلم الذي يرفع عنه هو قلم التكليف، فيدل ذلك على أن الصبي غير مكلف. فإن قال قائل كيف يقال إن الصبي غير مكلف والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، والذي لم يبلغ الحلم هذا ماذا يسمى؟ يسمى صبيا، فخوطب هنا بالأمر، خوطب هنا بالاستئذان في قوله ليستأذنكم، وهذا أمر لأنه فعل مضارع مقترن بلام الأمر، فخاطب الله سبحانه وتعالى الذي لم يبلغ الحلم في الآية وهو الصبي، فكيف يقال الصبي لا يدخل في الأمر والنهي؟ والجواب على ذلك أن الخطاب في الآية موجه إلى أوليائهم، إلى ولي الصبي، بأن يرشده إلى أن يستأذن عند الدخول في الأوقات التي حددها الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا هو الثاني الذي لا يدخل في الأمر والنهي. الثالث المجنون، وهو الذي قد زال عقله فلا يدخل في الأمر والنهي، للحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق، وذلك لأن مناط التكليف هو العقل، والمجنون غير عاقل فلا يكلف، وإذا أتلف المجنون شيئا فإنه يضمن ما أتلفه، فإن كان مثليا ضمن مثله، وإن كان متقوما ضمن قيمته. فهؤلاء الثلاثة الذين ذكرهم المصنف لا يدخلون في الأمر والنهي. ويؤخذ مما ذكره المصنف أن الخطاب بالأمر والنهي يشترط له الشروط التالية: الشرط الأول الذكر، وهذا يؤخذ من قوله الساهي، والذكر بضم الذال. الثاني، الشرط الثاني البلوغ، وهذا يؤخذ من قوله الصبي. والشرط الثالث العقل، وهذا يؤخذ من قوله المجنون. وهناك شروط أخرى تكلم عليها العلماء مذكورة في المطولات. ولما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الذين يدخلون في الأمر والنهي والذين لا يدخلون في الأمر والنهي، ذكر صنفا وقع فيه خلاف شديد بين العلماء: هل يدخل في الأمر والنهي، هل يدخلون في الأمر والنهي أو لا يدخلون، وهم الكفار على جميع أصنافهم من اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم. وقرر المصنف أن الكفار مخاطبون بأصول الشريعة وفروعها، فقال: والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام. أما أصول الشريعة فهذا متفق عليه بين أهل العلم أن الكفار مخاطبون بها، لكنهم اختلفوا في فروع الشريعة: هل الكفار مخاطبون بها أو ليسوا مخاطبين؟ ووقع الخلاف بينهم في ذلك على ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول أنهم مخاطبون، وهذا هو الذي اختاره المصنف رحمه الله وكثير من أهل العلم، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نك من المصلين، ولم نك نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. فذكر في هذه الآية الكريمة أنهم عوقبوا ودخلوا سقر، وهي جهنم، أجارنا الله وإياكم، لأنهم تركوا أصلا من أصول الدين وهو الإيمان بالبعث في قوله: وكنا نكذب بيوم الدين، وتركوا أيضا فروعا للشريعة في قولهم: لم نكن من المصلين، ها، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. فدل ذلك على أن الكفار يخاطبون بفروع الشريعة كما أنهم يخاطبون بأصولها. هذا هو القول الأول. القول الثاني أن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة كما أن ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة وإن كانوا مخاطبين بأصولها، وذلك لأنهم لو فعلوها لم تصح منهم، فخطابهم بها ليس فيه فائدة. لكن أصحاب القول الأول يجيبون على هذا بأن خطاب الكفار له فائدة، وهذه الفائدة هي أنهم يعاقبون عليها في الآخرة، فإذا لم يدخلوا في الإسلام فإنهم يعاقبون على الفروع التي خوطبوا بها، وهذه فائدة مقصودة من التكليف. ولو فعلوها في حال الكفر لم تصح منهم، لأنهم لم يأتوا بشرطها وهو الإسلام. ولو أنهم تابوا ودخلوا في الإسلام فإنهم لا يطالبون بقضائها، وذلك من باب الترغيب لهم في الإسلام. فإذن هذان قولان: الأول أنهم مخاطبون، وهذا هو الذي اختاره المصنف، والثاني أنهم غير مخاطبين، والثالث أنهم يخاطبون بالنواهي دون الأوامر، وهذا رأي لبعض الحنابلة، لأن النواهي لا تحتاج إلى نية بخلاف الأوامر، فهي تحتاج إلى نية، والنية من الكافر لا تصح. فهذه ثلاثة أقوال مشهورة في المسألة. وقول الشارح، ونحن ذكرنا في الدروس السابقة أن الشارح دقيق في عباراته، قوله بعد ذكر الآية: وفائدة خطابهم بها عقابهم عليها، هذا جواب عن سؤال مقدر، وهو أنه إذا قيل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة فما فائدة خطابهم بها، مع أنهم لو فعلوها لم تصح منهم، فأجاب على ذلك بأن فائدة خطابهم هي عقابهم عليها إذا ماتوا ولم يسلموا، إذ لا تصح منهم. قال: وفائدة خطابهم بها عقابهم عليها، إذ لا تصح منهم في حال الكفر لتوقفه على النية المتوقفة على الإسلام، ولا يؤاخذون بها بعد الإسلام ترغيبا لها. وقوله ولا يؤاخذون بها بعد الإسلام ترغيبا فيه، هذا أيضا جواب عن اعتراض مقدر، وهو أن يقال ما دام أنهم وهو أن يقال كيف يقال إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة مع أنهم إذا أسلموا لا يطالبون بقضائها؟ والجواب على ذلك أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، لكنهم إذا أسلموا يسقط عنهم الإتيان بها من باب الترغيب لهم في الإسلام، لأنه إذا جلس 50 سنة على الكفر ثم طولب بالإسلام وقيل له يجب عليك أن تقضي صلوات هذه السنين كلها أو وتقضي الصيام في جميع 50 سنة، فإن هذا يكون من أعظم ما يصده عن الدخول في الإسلام، بخلاف ما إذا قيل له إذا أسلمت فإن الإسلام يجب ما قبله، فإن ذلك من أعظم البواعث على الدخول له في الإسلام. المسألة الأخيرة من مسائل الأمر، هل ترون نكمل ولا نقف عند هذه المسألة؟ نكمل؟ نعم؟ نعم. المسألة الأخيرة من مسائل الأمر هي الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أو لا؟ فإذا أمر الشارع بشيء فهل يكون ذلك نهيا عن ضد المأمور به أو لا؟ فإذا قال صلوا فهذا أمر، هل يكون نهيا عن ضد الصلاة وهو تركها أو لا؟ العلماء متفقون على أن الأمر ليس نهيا عن ضده من جهة الصيغة، لأن صيغة افعل تختلف عن صيغة لا تفعل، فالأمر ليس نهيا عن ضده من جهة الصيغة، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، لكنهم اختلفوا في الأمر هل هو نهي عن ضده من جهة المعنى أو لا، هذا هو محل النزاع بين أهل العلم، فاختلفوا في الأمر هل هو نهي عن ضده من جهة المعنى أو ليس نهيا عن ضده. وقع في ذلك نزاع شهير بين أهل العلم على أقوال: القول الأول أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، فإذا قال فإذا قيل لشخص أسكن فإن معنى ذلك لا تتحرك، فالأمر بالشيء نهي عن ضده، وهذا هو الذي اختاره المصنف رحمه الله هنا، هذا هو الذي اختاره أبو المعالي الجويني في الورقات، وهو مذهب الأشاعرة، وهو أن النهي عن الشيء عين النهي عن ضده. وهذا القول مبني على أصل عند الأشاعرة، وهو إثبات الكلام النفسي، إثبات الكلام النفسي، فطلب الفعل عندهم يتعلق به أمران: الأمر الأول الإتيان به، والأمر الثاني الكف عن ضده، وهو بالاعتبار الأول أمر وبالاعتبار الثاني نهي، فإذا قال السيد لعبده مثلا قم فهذا طلب للقيام، ويتعلق به أمران: الأمر الأول الفعل وهو القيام، والأمر الثاني الكف عن ضده وهو الجلوس، فالأمر وهو فالطلب وهو قم يتعلق به هذان الشيئان إتيان الفعل والكف عن ضده، فهو بالاعتبار الأول وهو إتيان الفعل يسمى أمرا، وبالاعتبار الثاني وهو الكف عن ضده يسمى نهيا، لأن الكلام النفسي عندهم يختلف باختلاف متعلقاته، يختلف باختلاف ما يتعلق به، فإن تعلق بطلب الإتيان بالفعل سمي أمرا، وإن تعلق بطلب ترك الشيء سمي نهيا، وإن تعلق بالاستخبار أي استفهام سمي استفهاما، وهكذا. هذا هو القول الأول. القول الثاني عكسه، وهو أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده، وهذا هو رأي المعتزلة، وهو الذي اختاره أبو المعالي الجويني في كتاب البرهان، فأبو المعالي الجويني اختلف رأيه في هذه المسألة، ففي كتاب الورقات قرر القول الأول، وفي كتاب البرهان قرر القول الثاني. واستدل أصحاب هذا القول بأن الآمر بالشيء قد يكون غافلا عن ضده، قد يكون ذاهلا عن ضده، فلا يكون الأمر بالشيء نهيا عن ضده. القول الثالث أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، وهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه رأي المحققين من أهل العلم، أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، وهذا هو رأي المحققين من أهل العلم كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذه المسألة وهي الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده قريبة من مسألة تقدمت معنا في أول الدرس، وهي مسألة مقدمة الواجب، وذلك لأنه لا يمكن الإتيان بالفعل إلا إذا امتنع المكلف عن ضده، فيكون الامتناع عن الضد وسيلة إلى الإتيان بالواجب. بل إن بعض أهل العلم قال إنها عينها، يعني إن مسألة الأمر بالشيء نهي عن ضده هي عين مسألة ما لا يتم الواجب أو ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به. فإن قلت هل هذه المسألة وهي الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده يترتب عليها ثمرة أو لا يترتب؟ والجواب على ذلك أن بعض أهل العلم ذكر أنها يترتب عليها ثمرة، وهي لو أن الزوج قال لزوجته إن خالفت نهيي فأنت طالق، ثم قال لها أخرجي أو قال لها قومي فلم تفعل، فهل تطلق أو لا تطلق؟ فإن قيل الأمر بالشيء نهي عن ضده فإنها تطلق لأنها خالفت نهيه، وإن قيل الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده فإنها لا تطلق لأنها لم تخالف نهيه. ولما ذكر هذه المسألة وهي الأمر بالشيء نهي عن ضده ذكر مسألة أخرى تقابلها، وهي النهي عن الشيء هل هو أمر بضده أو لا، وقرر أن النهي عن الشيء أمر بضده. فإذا قيل لشخص لا تتحرك كان ذلك أمرا له بالسكون. والمصنف رحمه الله أطلق الكلام في هذه المسألة فقال النهي عن الشيء أمر بضده، وهذا يشمل ما إذا كان له ضد واحد أو كان له أكثر من ضد. وبعض أهل العلم قال الأمر بالشيء يكون نهيا عن ضده إن كان له ضد واحد، فإذا قيل له أسلم كان ذلك نهيا عن الضد وهو الكفر. وإذا قيل له لا تتحرك كان ذلك نهيا عن ضده وهو السكون. أما إن كان له أكثر من ضد فإنه يكون أمرا بأحد أضداده لا بكلها، فإذا كان له أكثر من ضد فإنه لا يكون نهيا عن جميع الأضداد، وإنما يكون نهيا عن واحد منها، كما لو قال شخص أو كما لو قال السيد لعبده مثلا أو الوالد لابنه لا تقم، فهذا نهي، والقيام له أضداد، منها الجلوس ومنها الاضطجاع ومنها الاستلقاء ومنها الانبطاح، فيكون النهي عن القيام نهيا يكون النهي عن القيام أمرا بأحد هذه الأضداد من غير تعيين. وأما كلام المصنف رحمه الله في قوله والنهي عن الشيء أمر بضده، فهذا يشمل ما إذا كان له ضد واحد أو كان له أكثر من ضد. وقول الشارح فإذا قيل له أسكن كان ناهيا له عن التحرك، هذا مثال لأي شيء؟ مثال لقوله الأمر بالشيء نهي عن ضده. وقوله أو لا تتحرك يعني أو قيل له لا تتحرك كان أمرا له بالسكون، هذا مثال لماذا؟ مثال لمسألة النهي عن الشيء أمر بضده. ولما فرغ من الكلام على الأمر انتقل للكلام على ما يقابله وهو النهي، ونبدأ فيه في الدرس القادم إن شاء الله، وأسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.